الحمد لله رب العالمين. يا رب، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. وأشهد أن لا إله إلا الله، من حفظ 5 أشياء كان حقا على الله أن يدخله الجنة: الصلاة والزكاة والأمانة والبطش والفرج. يا أخ الإسلام، إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا ولو كان كاسيا، وخير لباس المرء طاعة ربه، ولا خير في من كان لله عاصيا. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله هو سيد الحكماء وأمير الأنبياء، يقول في حديثه الشريف: إذا أراد الله بعبد خيرا فقهه في الدين وزاهده في الدنيا وبصره بعيوبه. سيدي ابا القاسم، يا رسول الله، ساحت بعاصر ذكرك الايام وتصاخرت بجهادك الاعلام، والله قد حياك في قرآنه فعلا، فأنت السيد المقدام. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم. أما بعد، فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة، أطير بحضراتكم الآن على أجنحة النور إلى جامعة العقائد الإسلامية وفي قسم الإيمان، لأقدم لسيادتكم الدرس 24. هنا جامعة العقائد الإسلامية، أرى الدعوة اليوم موجهة إلى صحابي وزوجته ليلقنانا درسا في المحافظة على عقيدة لا إله إلا الله. قاعة المحاضرات الكبرى، الدعوة موجهة إلى سعيد بن زيد، احد العشرة المبشرين بالجنة، ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد بن ابي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وسعيد بن زيد ضيفنا اليوم وابو عبيدة عامر بن الجراح امين هذه الامة. سعيد بن زيد ضيفنا، زوجته فاطمة بنت الخطاب شقيقة امير المؤمنين عمر، هي التي ستشهد امامنا ونشهد امامها اليوم كيف تكون المحافظة على كلمة التوحيد. ليس في الوجود اغلى من كلمة التوحيد.

وهو اللي حيجيب لك فلوسك من ابو جهل. هم عارفين ان حيروح له بعدين. ابو جهل بينه وبين النبي ما بينه، عايزين يضحكوا. فالراجل العربي خد بعضه وراح لسيدنا الحبيب المصطفى، قال له يا اخ العرب، ان على ابي جهل دينا لي، فلو جئت معي لتقضيني دينه الذي عليه. قالوا بين النبي حيقول له انا مالي ومال ابو جهل، ده ابو جهل ده انا ما اعرفوش خالص، اعمل معروف ابعدني عن ابو جهل. انما النبي قام وخد بعضه سنه رايح معاه لابو جهل. اول النبي ما طرق الباب اما ابو جهل بص كده، ماذا تريد؟ النبي قال له اقضي دين هذا، الدين اللي عليه الدين صاحبه. وبعدين ابو جهل خد بعضه وجاب الدين واداه لصاحبه. قاموا المشركين بيقولوا يا ابا الحكى اخفت من محمد؟ فقال لهم والله ما رايت وجه محمد، انما رايت وجه اسد، لو انني تاخرت لحظه لطحنني الاسد بين ادراسي. لما اعتقد طلع النبي محمد عليه الصلاة والسلام قال لهم وانا شفت محمد، انا سمعت صوته بس، بيقول هاتلي قرشين اللي عليك للراجل ده، انا شفت راس اسد مفتوحة، لو ان انا قلت لا هيعملني كفتة هياكله. فراح بسلامته جاب الدين وجاء مسلمه لصاحبه بدون اي خلاف. ولذلك سيدنا النبي محمد عليه الصلاة والسلام كان ذات يوم جالسا وامامه عبد الله بن مسعود يقرأ القرآن، وبعدين النبي قاعد يسمع من ابن مسعود، وابن مسعود يرتل القرآن على الحبيب المصطفى، واذا ابو جهل فايت لها محطة اذاعة القرآن شغالة، بدل ما يقفل الراديو مش عارف زرار الراديو لان زراره في القلب. فضرب عبد الله ابن مسعود على اذنه فقطعها. شوف الناس دول جاهدوا في سبيل الاسلام جهاد مرير، ولذلك ما فرطوش في الاسلام. انما المسلمين لما وصلهم الاسلام سهل سهل التفريط فيه. تروح تلاقي المسلم كل يوم الصبح يسب له كم دين، على اسفل الاسباب يسب الدين، لغايه العيل الصغير اول ما بيفسر ما بيقولش لا اله الا الله، يا ريت اول ما يتكلم يقول لا اله الا الله. العيل الصغير اول ما بيفسر بيسب الدين، وياد النهار الابيض لما حودة يسد الدين، ام الدنيا كل السيدة زينب الواد بقى يفسر، ويدخل ابو حودة يقول له ما تبارك للولد، ايه يا ست؟ تقول له بقى يسد الدين، سد الدين لابوك يا حودة، سمع ابوك يا اخويا سد الدين. يا صلاة النبي، يا صلاة النبي على التربية الشرب، تربية تعبانة. سب الدين لابوك يا حوت، يوم بسلامته سب الدين بر، يوم ابوه يضحك كده ربنا ما يحرمنيش منك يا ابني، ويجعل يومي قبل يومك. يومك ايه قبل يوم؟ ده واحد داخل النهار داخل عليا بيقول انا عايز منك خدمة، بقول له خير؟ قال لي وانت ساجد ادعي ربنا انه ياخد ابني. راجل متضايق، ابنه من العيال اللي طلع شطاني كده، هو العيال بتوع الليالي بتوعين من عيني هاتيك المجاري، يا كباب الفرن يا دغل الترالي. فالحكايه من العيال الطيشه، وبعدين عايز كل يوم يدخل سينما، يدخل مسرح، يدخل يروح الهرم. فبيقول له معيش فلوس يا ابني. يوم الواد يقول لابوه، هو في الثانويه العامه، يقول لابوه لما انت مش قادر تصرف عليا كنت بتخلفني ليه؟ شوفوا الفلسفه، شوفوا الفلسفه. قال لي كنت بتخلفني ليه؟ تعال شوف الناس زمان، يعني واحد قاعد مع ابنه الصغير في يوم، قام ابنه بيساله سؤال، مش بيقول له بقى اذا ما كنتش قادر تصرف عليا بتخلفني ليه؟

اصلاح. يبقى المهم نية اللي راح يسبع في الخير. اذا كانت نيته خير ربنا حيجي الخير على ايديه. مش يا جماعة روحوا صلحوا لمراتي، روحوا الاثنين برمنش نباتهم ويخططوا على الباب، اتفضل يا حاج ابو اسماعيل واتفضل يا ابو عبده ويوعظوا. تحبوا القهوة زيادة ولا سكر زيادة؟ طيب خلوها زيادة لان العيشها مرة والحمد لله. طيب البنت زعلانة ليه؟ اهي زعلانة. يوم الحج بقى الكبير يقول يا سيدي ما انا نصحتك ان الواد ده ما كانش صح يبقى من توبكو ابدا. ما انا قلت ان ما كانش صح تتم الجوازة ديت. وياخدوا بعضهم يتنهم ماشيين. هو ده الاصلاح، شربوا القهوة وخلوا المسألة زي ما هي عليه. شوف سيدنا عمر بيقول ايه رضي الله عنه؟ ان يستنجب امه، يختار الام الصالحة، نساؤكم حرث لكم. اياك تجني سكرا من حنظل فالشيء يرجع في المذاق لاصله. ما دام تبقى الارض طيبة لابد تنبت نبات حسن. انما ام معلمة بقى تسد الدين وما تعرفش حقوق الله، يبقى الله يعوض على الذرية. الشيء الثاني ان يختار له احسن الاسماء. يبقى من حق الولد على والده ان يختار له احسن الاسماء. وخير الاسماء ما حفد وما حمد. انما يسميه فلطة، يسميه خيشة، يسميه فلفل. الواد اول ما يقولوا له فلفل وشه احمر لان طبعه حامي. يسميه خيشة اول ما يكبر يمسح البرد بابوه. غلط. انما الاسماء الطيبة كتيرة وكويسة. والنهاردة المسلمين طلعوا فيها لا عارفهم اسم فاطمة ولا عائشة ولا محمد. الاسماء النهاردة ما نعرفها اسماء انجليزي ولا فرنساوي. سميت ابن بنتك ايه؟ يقول نانسي. نانسي يعني ايه؟ ده نانسي فعل مضارع ولا مش عارف فعل ماضي؟ الله اعلم. ايه نانسي دي؟ ايه نانسي؟ وبعدين في الجرنان تمت خطوبة الانسة نانسي على الانس نانسون. شغل الاخبطة. سميت بنتك ايه؟ يقول لك نيفين. يا سلام. يا سلام على نيفين يا خواجة. ايه نيفين؟ اطلعي. تطلعي نيفين دي. نيفين دي اطلع ايه؟ ده نيفي فعل امر مبنى على حذف النون والياء فاعل. ايه نيفين دي؟ راحت فين فاطمة؟ راحت فين سمية؟ راحت فين اسماء بنت ابو بكر؟ راحت فين خديجة بنت خويلد؟ سميتها ايه؟ يقول لك رشا. رشا. واحد لكن نار قاعد مدرس لغة عربية وقاعد يقول المسلمين سابوا اللغة العربية واهملوا اللغة العربية. وبعدين واحد بيقول له ازيك يا ابو سوزان؟ قال له طب ما سميتش بنتك ليه باللغة العربية؟ سوزان ايه؟ ده سوزان ده اسم فرنساوي. ايه ده؟ حتى الاسامي الاسلامية موتناها. الاسامي موتناها. ويجي اللي مؤلف مسلسلة ابناء الغضب بسلامته الراديو امبارح ماشي في الشارع يوم مسمي البنت اللي جاية من الصعيد عشان تعمل ممثلة مسمها زينب. قال ملقاش غير اسم زينب عشان يسمي به البنت اللي يشتغل في السينما زينب. طب اشمعنى ما اخترتهاش نيفين ولا بتاع؟ اشمعنى زينب اللي شغلتها بالشغلات دي؟ كلام فارغ. لان عبد الرحمن الابنودي معروف اتجاهاته ايه وميوله ايه. كانوا مسكوه سنة 66 وادوه معتقى القرى واحنا هناك مش عارف ادرك اللخبط بكلمتين واشي واحد. وبعدين لما دخل المعتقل قام ماشي بيقول بقى انا ادخل المعتقل وانا قدمت للدولة خدمات جليلة. قاموا بيقولوا له خدمات ايه يا عبد الرحمن؟ يقول ما تعرفش ان انا اللي بألف تحت الشجرة وهيبة كما كنا برتقال. اجيب الخدمات الجليلة. قلت له والله يا ابني انا حافظ القرآن ودخلت المعتقل مش تحت الشجرة وهيبة. وهيبة الله يخيبك. قعد 7 ايام وطلع افراج. احنا قعدنا 2 سنين وانت واحنا حاطين البقرة ولا امرأة. هو تحت الشجر يا رهيب يا رهيب ولا مش عارف ايه. وابتعت وحلو السهر ومش عارف المانجا طابط على الشجر. ايه دي الخدمات الجليلة؟ خدمات الجليلة اللي ضيعت سينا وبيت المقدس. هي دي الخدمات الجليلة. قال ما لقاش غير اسم زينب بالاسم الشريف. زينب بنت النبي. وزينب اخت الامام الحسين. عشان تعرفوا ان فيه تخصيص. وبعدين الشباشب اللي بنلبسها سماها زنوبة خدوجة. طب ليه ما سمناهاش لي في اشكال مثلا؟ ليه ما سمناش الشبشب جول دمائير؟ ولا على رأي جماعة المذيعين اللي بيزوها النصر، واحد يقول لك جول دمائير والتاني يقول لك جول دمائير والتالت يقول لك جول دمائر، تروح السبعة ولا ايه؟ ما تخلصونا يا رجال، خلصونا. اللي احب النبي محمد يسمعني الصلاة عليه. ان تختار له احسن الاسماء. نمرة ثلاثة، ان تعلمه كتاب الله. ده حق الاولاد على الوالدين. احنا في زمان يجب ان نحصن فيه ابناءنا بحفظ كتاب الله. وهو ليبيا النهارده سنت قانون الاولاد اللي مربيين خنافس جماعتهم وادتهم مراكز التدريب عشان يتعلموا الخشونة ويتعلموا الرجولة وبلاش الشعور المسفسفة دي، لان احنا مش وقته. احنا ناس بنقول عايزين ناخد معركة، وبعد المعركة مش بتاعت يوم، ده المعركة ممتدة ما دام الحق والباطل، ممتدة الى يوم القيامة. ولذلك الاسلام لما بينادي بالسلام بينادي بالسلام المسلح، بيقولوا اعدوا لهم ما استطعتم من قوة. سلام لا ينام، سلام لا يغفل. بهذا ترتفع راية الاسلام عالية. اسأل الله لي ولكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله.